الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ولما توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة أمر عليا أن يرد بعده الودائع. كان عليه الصلاة والسلام موضع ثقة الناس وموضع ائتمانهم، فكان عنده بعض من أموالهم، فوكل عليا بردها إلى أصحابها. قال: ولما وصل المدينة لم يفرح أهل المدينة بشيء فرحهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار النساء والصبيان والولائد بنات الصغار ينشدن جهرا: طلع البدر علينا من سنيات الوداع. السنية التي تبه كان يودع فيها المسافرين: وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. سيرة النبي لازم كل مسلم وكل مسلمة يكون مدروسة لهم، وما على الطريقة القديمة. الطريقة القديمة تعتبر طريقة اختصاصية فنية، يعني مثل مجموع فيها، مثل إذا الواحد بيعمل وجمع أدوات البناء، لكن أدوات البناء ما صار منها البناء، حجار وشمنت ورمل وحديد. كتبنا القديمة هكذا، فبدها كتابة جديدة بأسلوب حديث، بحيث شيء للأطفال، شيء للعمال، شيء للأميين، شيء للعلماء، يكون فيها فقه السيرة، استنباط الأحكام، لحتى نفهم الإسلام وبناء الإسلام من طريق سيرة النبي. شلون الله ليش قص على النبي سير الأنبياء قبله؟ قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لأن بناء الإسلام يا ابني ما تبخيت شو ربا مر عليكم، شو مر على النبي من إيذاء ومن أخطار ومن تهديدات واغتيالات وجوع وضرب حجار وإشاعات وإذاعات. هذا كله بد المسلم والمسلمة بدها تتفقه فيه. ما هي ما وظيفة الشيخ؟ لأن العلم فرض على كل مسلم ومسلمة، كل مسلم ومسلمة، الطبيبة والمهندسة والحقوقية والخياطة وست البيت، كله بده يكون متعلم. ولازم كل بيت ينقلب إلى مسجد وفهم الإسلام، خاصة نحن الآن في مجتمع إسلامي ما مجتمع جاهلي. المسلم تجاه الغزو الاستعماري الصليبي الصهيوني الإلحادي استولوا على قلبه، كان يستولوا بالأول على أرضه وملكه، هلا استولوا على قلبه وعقله وفكره، سلبوه إيمانه. فالمسلم المتعلم بده يكون هو المجاهد ليحرر ما الأرض انحرفت. صفقان فلسطين، تتحرر فلسطين إذا تحررت قلوب المسلمين من استعمار القلوب والأفكار والعقول. أي يا ابني، ما كل واحد بطل هذه المعركة، ما كل واحد إذا جبنا شمينته وحديد وخشب ورمل بيحسن يعمل بناية ب15 طابق. فبدها قلب وبدها عقل وبدها حكمة وبدها علم وبدها أسلوب. فنحن نقص عليك أحسن القصص، سورة يوسف للتربية العائلية بين الأخوة، بعض مع بعض، قصة كاملة سورة بتمامها. هي ابني وين بيقرأ سورة يوسف؟ بسمعها ما بيفهمنا شيء ولا بيعلق بقلبه شيء، لأنه ما له قلب. بده ذكر، بده يدخل مدرسة الذكر، يصير عنده فقه الذكر، فقه القلب، فقه تزكية النفس، فتقوى القلوب. بده يكون يصير عنده إنابة، يصير عنده خشوع، عنده إخبات. هذا كله ابني له مدارسه، له أساتذته. طالب العلم بيعطوه من السيارة وفراغ، بيقول لي يلا هل يعطاه اللي خذ سيارتك، هو بيقبضها بيخمن حاله شو صار. صار عالم، بيجي على المرجع مين بده يروح على المدينة، أربع ركاب على المدينة، قال لي بيشوفوه بيضحكوا عليه، متى ما يشوفوه بيعرضوا عنه، بيجي لحتى يدرس عنده بيدرسه، ما بيعرف. لا عنده العلم ولا الحكمة ولا تزكية النفس ولا القلب. فبعدين في شيء اسمه نفحات إلهية، في شيء في عطاء رباني، في شيء اسمه طيب قلبي وروحي. هذا كله إذا ما استجمع في المؤمن والمؤمنة. وإلا أبني اليهود الآن نحن في أشرس معركة صليبية مع اليهودية مع الإلحاد. صلاح الدين كان بس مع الصليبيين، نحن صليبيين على يهود على إلحاد، والمسلمين ما في مين، ما في مين يحررهم من استعمار القلبي والعقلي والفكري والأخلاقي. والشيخ بذاته هو مسكين، لذلك قراءة سيرة النبي بعد ما يصل له قلب يدخل مدرسة التربية والتزكية، فقه الناس بسيرة النبي بيطلع منها خير كبير إن شاء الله. قال وأتى الأنصار لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولم يميزوا بين النبي وبين أبي بكر، كان أبو بكر شايب والنبي ما كان شايب، فيظنوا أبو بكر هو إيش، هو النبي. فيجوا أول يسلموا على مين؟ على أبي بكر. فأبو بكر يعرف الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقال وكان خروج، ونزل النبي في قباء. قباء هذا أظن شرق المدينة، نعم جنوبها، أنا ما بدير بالي. قال وأقام في قباء الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، وأسس مسجد قباء أربعة أيام. شو عمر جامع بأربعة أيام؟ كان كم لبنة كم حجرة مثل حظيرة الغنم وعلى هو امكاناته وزمانه ومن غير رصد ولا دين. فصلى النبي فيه ونزل في مسجد قباء. ان اول بيت ان لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. فالآية نزلت قيل في مسجد قباء وقيل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وما في مانع أن تطلق على المسجد. ثم تحول النبي إلى المدينة، وكان يأتي مسجد قباء كل يوم سبت ماشيا تارة وراكبا أخرى، فيصلي فيه ويقول: من توضأ وأصبغ الوضوء ثم جاء مسجد قباء فصلى فيه كان له أجر عمرة، كان له أجر عمرة. شوفوا ابني بن الباحظ كان النبي يعني بهذا الكلام أهل زمنه المسلمين في مدرسته. كان اللي يجالس النبي ساعة واحدة كان يشعل قلبه بالله، كان إذا صلى كانت الصلاة مدرسة هائلة، كان إذا جالس النبي ساعة زمان كان ينتقل بها الصحبة من الظلمات إلى النور. هلا لو راح على مسجد قباء وخمسين مسجد قباء بيتمح على حاله، لانه ما له هالصحبة القلبية والروحية، وما له الاستاذ اللي الاب اللي بيحسن يعمل له وجود، اللي يعمل وجود لحمك وعظمك ودمك، امك وابوك. الابوة الروحية وأزواجه أمهاتهم، وفي بعض القراء وهو أبوهم، يكفي أنه أمهات المؤمنين، يعني النبي أبو المؤمنين. أبوة المقصود منها أنه صلى وجود روحي، ما كان يشعر فيه، صلى وجود عقلي نبوي، صلى وجود الحكماء، صاروا حكماء. الحكمة دائما تعرف من أعمالك غاياتها ونهاياتها، ما تنغر الساعة اللي أنت فيها تشتغل شغل غضبت ضربت حبيت صرفت مالك، فلان حبيته وصاحبته، بدك تفكر. إذا صرت تفكر في عواقب الأمور فأنت عاقل، والحكمة التفكر في العواقب. اما اذا حبيت رحت معه وجيت معه بس انك تنبسط فيه بحديثه بسهرته بروحته بجيته، هذا ما هذا صحتك ما قائمه على الحكمه. الاسلام من جمله مواد بناء الحكمه. المراه بدها تكون متعلمه الحكمه، اذا حربت غضبت حبت جوزها افتقر كل تصرف من التصرفات بدك تشوف العاقبة. فكان في تعليم الحكمة النبي يقول: إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته، فإن كان رشدا فأمضه، وإن كان غيا فانتهي. هذا يا ابني وين الحكيم؟ وين معلم الحكمة؟ وين فقه الحكمة؟ لذلك النبي ما عمل عملا إلا بتدبر العواقب. مع وجود القلب وتزكية النفس كان في التأييد الإلهي والإرشاد الرباني، ما كان يمشي خطوة النبي إلا بإذن من الله، إذن يسمع ويشهد ويشعر فيه. مع العقل الحكيم مع العلم، هذا المفروض في الشيخ يطالب العلم يفيض هذه المعاني على مجتمعه. الطير يا ابني هو حيوان، ما هيك؟ لما بشوف حرب بالارض بينزل من كبد السماء من عليائه الى السفليات لانه يجد ما ينفعه. انما لما بيشم ريحه الزهر مثل نخاع او غيره او سكر او قطر، ما بشوف الا بعد 10 دقائق اتغطى المحل بالنمل. شلون الناس اذا وجدوا ما في غذائهم بيكونوا افقه من النمل، افقه من الايئان؟ شو هالحكي يا ابني؟ الطالب العلم جاهل ومغرور، مثل اللي رال عن سيبويه وبده يتعالى على سيبويه. لما دخل على سيبويه، سيبويه قال لي ما فعل ابوك بحماره؟ بده يشوف حاله انه يفهم اكثر من سيبويه، بده يحكي بالنحوي، قال له باعي، قال له اخطات قل باعه، قال له ليش انت قلت بحماره؟ انت بحماره ما خفق بحماره؟ قال له بحماره انه في حرف جر، قال له انا كمان باعه في باء، والباء تبعي الى مصيه فيها الف باء الف، قال له اخي الباء تبعها طيب ما حرف جر، اما بحماري الباء حرف جر، قال له لماذا باؤك تجر وبائي لا تجر؟ هذا الغرور، الجهل مع النتيجة ابني بده يكون فشل. لذلك المسلمين يا ابني فاقدين الشيخ، المدارس ما تعرف الطابع شيخ، بعد ما بيطلع من المدرسة وبياخذ دكتوراه بده شيخ ثاني وبده شيخ ثالث، فإذا صلى شيخ يعلمه الكتاب والحكمة ويزكيه، هي هذا كنز سعادة الدنيا والآخرة. إيه هذا الشيخ لو فديته بروحك، لو مشيت زحف على بطنك من بغداد لهون لحتى تصحوا، ما تكون بذلت كثيرا بل بذلت قليلا لتربح كثيرا، الخلاصة. فمسجد قباء قال إذا واحد توضأ وأسبغ الوضوء وصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة. ولما نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أرسل النبي إليهم يسألهم ما هذا الطهور؟ فقالوا ما خرج منا رجل ولا امرأة قضاء حاجته إلا استنجى بالأحجار ثم يتبع الأحجار الماء. شوفوا يا ابني عظمة الإسلام، هذا قرآن عم يعلمنا الاستنجاء شو معنى، معناته النظافة، معناته هذا بزمانهم ما في كان وسائل للنظافة إلا 3 حجار، الآن صار في ورق، الآن اخترعوا أدوات لحتى الإنسان ما يغوط إيده بالاستنجاء، محل لقضاء الحاجة ومحل الثاني للاستنجاء. في حنفية كلها بهوشة، بيفتحها بيجي لمحل النجاسة بصير النظافة من غير الملامسة. إيه لو النبي رآها شو بعد شو بيكون؟ بيقول له 3 حجار. الآن بالنسبة لأهداف الإسلام في كتير أمور صارت أحسن من ما كان في زمن النبي. زمن النبي حجار، صار الورق أحسن. إيه هي النافرة من تحت هي أحسن، ما هي؟ فإذا الإسلام فيها النواعي فيه أمور كثيرة صارت أرقى، أما بس النواحي تزكية النفس كما في أوروبا أخلاقيا. أخلاقيا أمي ما صفوان عندهم غير الخمرة والمرأة، وما في داعي إسلامي يبلغ البلاغ المبين نيابة عن رسول الله. هذا في أعناق المشايخ والعلماء، هون في البلد ما في من يبلغ البلاغ المبين. بيجي ببلغ يا بالخنجر خسر الزلمية يا بأوصه، هو حاطه على كرسي الطلاب حتى يعالجه. قال هذا ايش البلاء؟ كل هاي مخططات استعمارية صهيونية لحتى يضربوا الأمة بعضها ببعض، يضربوا الدولة بالشعب والشعب بالدولة. هيك النبي فعل مع أبو سفيان الذي كان ألد أعداء النبي، عمل 500 مؤامرة لقتل النبي وقتل الإسلام. النبي شو عامله؟ قال له من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لما ألقوا عليه القبض كان لازم يحطوه بالمنجنة ويفرموه. تم النبي حاوره من بعد العصر إلى طلوع الفجر. بعدين غنائم حنين أعطاه 100 ناقة ولابنه 100 ناقة ولابنه، هي كل ناقة مثل سيارة شوفرليه وسيارة مرسيدس. فهلأ لو الشيخ يعطينا شيء واحد نصراني أو يهودي أو مجوسي شيء 100 سيارة ما بيأسلم؟ هي مسكين الشيخ ما في عنده بسكليت. فقالوا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال ولا ننام الليلة على الجنابة. هذا التطهر. قال ودخل النبي المدينة وصار الناس معه ما بين راكب وماش، وكل منهم وكانوا يتنازعون على زمام ناقته حرصا على كرامة رسول الله وتعظيما له، حتى دخل المدينة وصار القدم والصبيان يقول الله أكبر الله أكبر. جاء رسول الله ولعبت الحبشة بحرابها مظاهرات وعراضات وألعاب السيف والترس. نعم. ولما خرج من قباء اللي كان النبي ضيف عنده، قال يا رسول الله أخرجت ملالا منا أو تريد دارا خيرا من دارنا؟ ما عجبك بيتنا؟ قال إني أمرت بقرية تأكل القرى. أنا مأمور بهجرة إلى قرية، يعني مدينة تفتح المدن. هذا النبي ابني جاءت الأغراف منين؟ معلومات منين؟ مغيبات منين؟ فقال وأدركته صلاة الجمعة في مسجد سالم بن عوف فصلاها بمن معه من المسلمين وكانوا 100. العلماء بيختلفوا انه مذهب الشافعي اذا كان اقل من 40 ما بصح الجماعة، لازم يكونوا 40. ناس بيقولوا 100، ناس بيقولوا 300. مذهب الحنفي كم واحد؟ 3. ما بدي نعمل 50 مذهب، 40 ما لازم نعمل هاي مذاهب. كانوا الصحابة يصلوا على حسب ما بيسر. واحد شاهد انه بيصلوا 40 نقل لمن بعده قال خلص الاسلام 40، ما شاف اللي يصلوا 100، ما شاف اللي يصلوا 3. فلو جمعنا المذاهب تطلع المذاهب مذهب واحد مذهب النبي. فكان يصلي على حسب ايش التيسير. فالنبي قال اعملوا 4 مذاهب، لما 5 مذاهب النبي حكى، القرآن حكى، القرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بس هي مين بفصلها؟ العالم الفقيه التقي النزيه الحكيم. ما بيجي واحد بيع فول بيجي بدي يعمل حاله ايش؟ لا بقول انا من وراء الشيء. فقال واول خطبة خطبها النبي واول جمعة صلاها. قال وكان ابو بكر رديف النبي. لما النبي ركب على الناقة ابو بكر ما على الناقة وحده، كان راكب وراء النبي نياله على الرفقة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابي بكر. وصار يمر على دور الانصار وبيوتهم، كل ما يمر على بيت اهل البيت يا رسول الله تفضل الى القوة والمنعة. نزير بيتنا عندنا القوة ومنمنعك ومنحميك من اعداءك. بيت ثاني يا رسول الله اقم عندنا في العز والثروة والمنعة، عندنا مال كتير ومصاري كتير وغنم كتير وكله على حسابك. يا رسول الله بيت ثالث فينا العدد والعدة والحلقة يعني السلاح، ونحن اصحاب الحلائف والدرك، اذا حالفنا واحد ما نتركه حتى نموت او ينتصر. ويمسكوا رسل الناقة، فالنبي يقول خلوا سبيلها لا تمسكوا رسلها فإنها مأمورة. هي مطرح ما تنزل أهنيك المنزل، وهي مسيرة بتسيير الله، ما شغلت صدفة. فزمام هذا على بيد ملك النبي يراه وهم لا يرونه. قال حتى مر بدار بني النجار وهم اخوال جده، فقال يا نحن اخوالك هلم الى العدد والمنعة والعزة مع القرابة. فقال دعوها فانها مأمورة. فانطلقت حتى بركت بمحل من محلهم، ثم ثارت قامت مشيت، ثم بركت ثم سارت ثم بركت عند دار ابي ايوب الانصاري وازرمت. اجوا هاللي بدهم انه بركي قدام بيتهم صار ينغزوها وصارت تبعبع. قال وأزرمت يعني ايش؟ صار يطلع منها من تم صوت. فقالوا خلأت يعني حرمت. فقال النبي ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ها هنا المنزل، كان المنزل عني عن في دار ابي ايوب الانصاري. ولما نزل قال رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين منزلين اربع مرات. كانت الدعاء اذا النبي دعا لواحد يكرره مرة واثنين وثلاثة واربعة. وأخذه الذي كان يأخذه عند الوحي، نزل عليه الوحي، كان إذا نزل عليه الوحي يؤخذ النبي عن نفسه، صار له مثل شبه غيبوبة. فلما سري عنه قال هذا إن شاء الله هو المنزل. فأخذ أبو أيوب متاع النبي يعني غراضه وعفش السفر. ودخل بيته وكان بيته طابقين، فالنبي قعد الطابق التحتاني، فقال: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، أفديك بأبي وأفديك بأمي، إني أكرم وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال: يا أبا أيوب، إن الأرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت. ضيوف دائما رايحين جايين فوق، إذا نمروا عليكم تزعجوا، وأنا بصير غلبي على الناس، فالأنسب أن يكون بالطابق التحتاني. قالت زوجته: أنت أحق بالعلو منا يا رسول الله، تنزل عليك الملائكة وينزل عليك الوحي. قال أبو أيوب: فما بت تلك الليلة لا أنا ولا أم أيوب بحالة هنيئة بل بشر ليلة. أن شلون هو فوق والنبي تحته؟ مين علمه الأدب؟ الحب. مين علمه الحب؟ المعرفة. عرفوا النبي ما بالقراية، عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذوقا وشهودا وأنوارا وحكمة ومعجزات ووحي. فهنيئا لهم رضي الله تعالى عنهم. وتلك الليلة كمان الجرة تبع ما انكسرت والسقف ما باطون ما يزرزب، وطار عقلهم والنبي نايم ونزل عليه شوية مي بأواعي هون بكتتين هون بالروب تبعه بالتفصيلة. قال: وكانوا يرسلون الطعام إلى النبي. قال: فإذا رد الطعام قال: تيممت، يعني تقصدت أنا وأبو أيوب موضع يده نبتغي بذلك البركة. بقى هذا شرك، إذا واحد أراد يتبرك بأثر من آثار النبي، محل صلى النبي صار يصلي فيه، مطرح ما آكل من الصحن صار يأكل منه. ستنا عائشة كان إذا شرب من القربة تقطع، مطرح ما حط شففه على القربة تقطع الجلدة، وإذا مرض مريض تنقعله الجلدة بالمي وتسقيه ميتة. هذا شرط، يعني الجلدة تشفي، هذا اسمه تبرك. شو اسمه؟ قال: حتى بعثنا يوما له بعشاء وقد جعلنا فيه بصلا أو ثوما، فرده ولم أرى ليده فيه أثرا. رد الأكل على ما هو. قال: فجئته فزعا فسألته، فقال: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجى. الوحي والملائكة تنزل علي والملائكة تتأذى بالروائح الغير الطيبة، أما أنتم فكلوه، فأكلناه ولم نصنع له من تلك الشجرة بعد هذا. وكان كل ليلة أيضا يأتي إلى باب رسول الله الثلاثة والأربعة يحملون إليه الطعام، منها جفنة سعد بن عبادة. الجفنة الحلة الكبيرة مليانة لحم، خروف خروفين ثلاثة أربعة مطبوخ خالص، وجفنة أسعد بن زرارة تحملان إليه كل ليلة. واستمرت جفنة سعد مع النبي تدور معه في بيوت أزواجه. لأن المسلمين كيف كان برهم بالنبي، كيف توددهم إلى النبي، كيف تكريمهم لمصدر العلم والتعليم والإرشاد والتربية. هذا كان قبل 50 سنة وما قبل، هذا كان عام عند كل المسلمين. كرد علي بكتابه خطط الشام كان بيقول كان كل 100 سنة يصير من أوقاف بلاد الشام كلها 90% كانت وقف، يجد متسلطين الأقوياء ينهبوا يسلبوا ورد تصير ترجع ملكيتها للمسلمين، رد يجعلوها أوقاف على المساجد على العلم على العلماء على طلاب العلم. هذا ابني ما بده تعليم، متى ما صار فيه حب، الحب بيدفع المحب للتودد والتقرب إلى المحبوب بأحب ما عنده. هي الآن مع الأسف راح تنفقد في مجتمعنا الإسلامي. المسلم ما بيعرف يتودد لا إلى مصدر العلم ولا إلى مصدر الإيمان ولا إلى مصدر التربية. فأبو بكر أنفق كل ماله على أبي بكر، على النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد كان عنده بستان، أول ما يستوي شيء من البستان الباكورة يجيبها للنبي. في التوراة قل إذا ذبحت ذبيحة الزراع بتقدمه إلى الكاهن الخاخام، إذا حصدت أول قمح تبعته للخاخام، إذا خطفت الثمر أول الفاكهة. هذا كان موجود عند المسلمين قبل 50 سنة. كان هو الخادم الجامع ضرير، ما كان خادم مؤذن. إنت الواحد ما راح عنده كل أنواع الطعام موجود كل يوم، ما في بيت كان بالحارة إلا يبعثوا له صحن أكل. كان الناس يتشاكبوا. الآن البخل والشح وحب الذات وامساك اليد هذا صار راح يصير عام، بينفق على شهواته على سيارينه على مصايفه على سيارته على طوابقه على دهانه على زخرفته على موضاتها على إلا في سبيل الله. متى ما قلت له مشان الله ما بشوف إلا إيش إيده صارت بالنار واحترقت وكشت هيك صارت ما عاد في إيش. كان بالأول الإمام الشافعي وعمره 14 سنة لما تفرس فيه الإمام مالك إنه سيكون عالما قدم له نصف ثروته، نصف ثروته طلعت 100,000 دينار. هلا شيء واحد إذا عملها بيقولوا جنة، أهله يمكن يقيموا على يقدر بيقتلوه. هذا كله من هذه الجاهلية. المسلمين نحن الآن في جاهلية اسمها إسلام، لأنه مين اللي حول الناس من الجاهلية إلى الإسلام؟ شخص النبي، تعليمه تربيته قلبه الكبير روحانيته حكمته. مين اللي بده ينوب عن النبي ويرث هذه الأعباء والمسؤوليات مع صحي وارث والمدارس اللي عم بتعلم والكتب؟ هذا كله أبدا. هلا أنت الطلاب العلم ابني ادعوا لي الله يعطيني قوة، لازم اعملكم بس في الاخلاق لحتى بكرة تعلموا الناس تتعلموا كيف تعلموهم. درس في السيرة، درس في التفسير، درس في فقه القلب. هذا الدرس ما بالقول، بالقول وبالعمل وبالسلوك باعمالك باخلاقك بسلوكك بتقواك. وهي دقني النصارى بيجوا بأسلموا ليش هالبلد شو كانت كلها نصارى وكانت كلها كنائس. مين اللي قلب كنائسها مساجد بالزور لقوة الدولة؟ بالاختيار وبالرغبة وبالشوق وبالحب. النبي توفى، المسلمين اللي بعد النبي، لأنه كلهم كانوا علماء، كلهم. الرويع جيل الراعي اللي ابن مسعود، قد أتت حقولة من ابن أم سعد، لهو في عند الله أثقل من جبل أحد، مليان علم، علم رباني، علم حي، علم بالله، فقه، حكمة، تزكية نفس، أي كل ما موجود عن طالب العلم. قلبه عم يولول على الدنيا وعلى أحقر ما في الدنيا وأكثر ما في الدنيا. روح انت يا زهر، كنت تشتغل سوق الهال لحالك، اشتغل نجار، ما بدك كل هالشغلة، وشوف لك شيخ حقيقي خدمه افضل لك ما صيف اهل العلم، عقيم ناشف ميت لا تنتفع ولا تنفع، نجار وطحان وخباز بينفع. إيه انت لا عم تنفع لا بالدين ولا شو عملت، شو بنيت في الدين، شو بنيت في القلوب، شو بنيت في الاخلاق، شو بنيت في الحكمة، ما عمل شيء. والله النجار لا اقل مطين لشيء الف بيت، ما نفع الناس، يكون درجة اسكافي، لانه مسكين ما صار له المدرسة الحقيقية. قال وكانت جفنة سعد تدور مع النبي وفي بيوت أزواجه حيث ما يكون. وكانت دار أبي أيوب فيما يروى أن تبع ملك اليمن مرة زار مكة، لما وصل للمدينة كان معه علماء بحسب زمانه ما رضيوا يتركوا المدينة، فسألهم قالوا له هذه مهاجر النبي الذي يبعث في آخر الزمان. هي منين عرفوها؟ عرفوها من صفحات قلوبهم، عرفوها. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فعمر دارا وقال له خلوها لمين؟ للنبي الذي يبعث في آخر الزمان. وكتب كتابا وعطال صاحب البيت، قال له إذا أدركته أو زريته فعول النبي. وكان في الكتاب أنه آمن بالنبي وعلى دينه. وبقي الكتاب عند الأنصار يدفعه الآباء للأبناء. فلما وصل النبي إلى المدينة أرسلوا إليه كتاب تبع مع أبي ليلى، أحد الأنصار أبو ليلى. فلما دخل أبو ليلى على النبي رأس النبي قال له أنت أبو ليلى ومعك كتاب تبع الأول؟ قال فبهت أبو ليلى ولم يعرف النبي، فقال من أنت؟ فإني لم أرى في وجهك أثر السحر، توهم أنه ساحر. فقال أنا محمد هات الكتاب. فلما قرأه قال مرحبا بتبع الأخ الصالح ثلاث مرات. شوفوا ابن كلمة ساحر، معنى الساحر كان يعرف مخبئات النفس، يعرف. فلو واحد أخبرك بمخبئات نفسك شو هذا بدل على صلاح وتقوى؟ لا. فالنبي قد يخبر والولي قد يخبر والساحر قد يخبر، وقد النبي والولي والساحر لا يخبر، لأن هذا ما بيصير بشكل دائم، تارة وتارة يقل ويكثر. فهذه لا تدل عند أهل الله على خصوصية، لأنها تكون مع الإيمان وتكون مع غير الإيمان. المعول عليه أن تجد الرجل مستقيما على تقوى الله وشريعته في ظاهر أمره وفي باطنه، في أخلاقه وشريعة الله في فرائضها ومحارمها، مسارعا إلى مرضات الله، متجافيا متباعدا عن مكروهات الله. وأقام النبي في دار أبي أيوب 7 أشهر، ثم ونزل المهاجرون على الأنصار في ضيافتهم، فصاروا يتنافسون فيهم حتى اقترعوا عليهم بالسهمان. فأهل مكة اللي هاجروا فأهل المدينة بإيش استقبلوهم؟ فتحوا لهم بيوتهم وأكلهم وشربهم وضيافتهم وبالتنافس وبالإرهاب، وجوعان وما في ببيتي تعمل معروف شو طابخين، عطينا طنجرة الرز تبعك والبامية، يا ترى شو بيعطي من الطنجرة؟ يمكن إذا بيمد إيده بيسلخه بالكوب جاي على رأسه أو على مخاره. الاشتراكية عقيدة كمان، ولكن كرباج اللي بيسوق الطنبور معه طالع على المسلم، ما مشيت نغز، ما مشيت بالكرباج، ما مشيت جاب عصاية كسر الفواليس، كسر الساعات اللي بالتابلو بتطلع شي 50 ساعة. يا اخي هي بدها عليق، جيبوها شوية تبن، عبى الذبو تبن ونخالي، هذا مجاب الطنبرج الثاني والثالث والرابع والخامس، والناس بأرضهم. وكذلك الآن المسلمين بأرضهم عم يتأخروا لورا، لذلك عاد الراكبين نزلوا بالطيارة، شاف واحد راكب على الحمار ركبني وراك، ما ركب على الحمار قدام ورا، على البسكليت ورا، موتورسيكل طفيقة ورا، طنبر بيك اب، الناس عم يصيروا طليان، المان فرنساوي انجليز روس، اما اسلام ما حدا عم يركب، عم ينزلوا من الاسلام ويركبوا بالمراكب الاخرى. على مين؟ طيارة الاسلام لانه ما تنفع، العيب منها لما من مين؟ من القائد. القائد ما قائد، هذا الجامع كان 70 متر مربع لما شيخنا اجا له، وكان ممدود بالحصر السود، ووقت سليقة اهل الحارة يتم الجامع الزرف على الارض، ياخذوا الحصر يمدوا عليهم سليقة بالاسطيح. وتم شيخنا حتى توفاه الله بلا راتب، ومدير الاوقاف العام صار احد مريدي وعرض عليه وما رضي، وحتى توفاه الله وقال لي يعني طول حياتي الله ما حيرني من الدنيا ولا يوم واحد. كان عندهم ايمان الصحابة، لما اشترى بيته في الشام لزوجته الثانية بعد اسبوع دخلت عليه واذ وشه كأن الشمس بالاشراق، قال لي الان كان نبي الله يحيى عندي في الدار، وهناني بجواره، وهناني. طيب هل يعني بيشوف سيدنا يحيى وسيدنا زكريا وسيدنا ابراهيم لما كتب لي اجازه قال لي ما كتبتها لك الا باذن من رسول الله؟ إيه هذا الشيخ وهذا اللي بيغتال وبيحكي وبيحسد ولا بيذكر الله لا قليلا ولا كثيرا، ولا دخل مدرسة التربية ولا الحكمة ولا تزكية النفس. فإذا الناس فضيت الجامع وراحوا للقهاوي والسينمات وللتلفزيونات على مين؟ على الشيخ. كما أنه كمان الحق على المسلمين، كمان الشيخ يشجعوه، شجعوه شيخ قديش معاشك؟ من غير ما اقول قديش معاشك، ما يقدم له عن حاجه، يقدم له عن تكريم. ام كلثوم لما كان يقدمونا يقدمونا لانه جوعانه معاشه ما بيكفيها، اجت للشام ليلتين كل ليله من 25 سنه طلعت بنص مليون ليره بهذاك الوقت. قديش بيعدلوا هدول بهالوقت؟ درسين وعلى جهنم واصل. ما هي شجعوا الشيخ يكرموه. ليش هيك جبتها؟ سمعت من شيخ الله يرحمه كان بزمانه كان في سعيد باشا، هذا كان حاتم طيف السخاء وفي الغنى، وكان شيخنا بأول شبابه له مكان عنده. قال لي مرة وكان بصره ضعيف على حسب شيخوخته الباشا، قال لي شاف كم جبتي مهري، قال لي هيك عمل، قال له شيخ أمين ليش كم جبتك مهري؟ قال له أنا عم تسألني ليش؟ إيش أنت ما تعرف ليش؟ قال له والله كلامك مظبوط. كان عنده عبد أو كاتب، تعال يا فلان تعال، قال له اكتب له جبتين وانبازين ودفتين وكندرتين ومن كل شيء زوجين. هيك كانوا. اراد يتزوج شيخنا ويعمر له بيت، قال لي بهذاك الوقت كان منصرف لطلب العلم الله يقدس روحه. فالشاهد كمان المسلمين كمان يكرموا العالم، يكرموا طالب العلم، يشجعوه. ولقلكم انتم طلاب العلم بكره بدكم تنزلوا بالمعركه لفهمكم شلون تشتغلوا. المسلمين اكثرهم نسيوا حق طالب العلم، هذا بده يقضي على الاسلام وبيحبوا الاسلام، والشيخ مسكين مطبوع ما بيسترجي طالب بحقه. هلا اذا اخذنا عن فضل جرز الكزبره هو طابعك، هو بيقول لك هات لما انت بتطالع البجدان لعند الخياط، هو بيقول لك هات لما انت بتطالع البجدان مع التاكسي اللحام كله. اما الشيخ مضبوع ما بتسرجي الا هات حق، اعطيني حقي. لذلك يا ابني كل واحد منكم يصلي بجامع الثاني شو ويعرف الناس بحق امام الجامع الثاني. فهمون الناس تفهم يا ابني. الدباب عم يعلمون سواقه موتورات السكن، سمكه البرفيل عم يعلموها هذا من فطبون، ما شفتوه بالتلفزيون؟ الاحصنة عم يعلموها الرقص، ما شفتوها عم ترقص بالتلفزيون؟ ما شفتوه؟ فبني آدم ما بتعلموا، لكن الشيخ مسكين مطبوع معمي على قلبه. الشيخ خليه يترفى، خليه ينعاز، خليه ينكرب. انت روح صلي بجامعه يومين ثلاثة عرفهم، بعدين هو بيجي بيصلي بجامعك لبين ما شوية تأخذوا نفس. وكما انه كمان اعطوا للمسلمين حقهم. شجرة إذا أعطيتها حقها تعطيك حقك، السيارة أعطيها حقها تعطيك. فمشايخ عاقين للمسلمين، فالعقوق بدار العقوق شو بيطالع؟ بدار الحمص شو بيطالع؟ بيطلع فول. بدار الشعير بيطلع قمح. بدار الزيوان بده يطلع زيوان يا ابني. لذلك هلا اخواننا اللي تربوا وفهموا وتعلموا وصار فيهم شيء من جوا وشيء من برا وشيء براسهم، والله كله بفضل الله، كل الله اغناهم من فضله، وعم ينفعوا الناس في دينهم وفي دينهم، وعم ينتفعوا في دينهم وفيه. قال: وصار الانصار يتنافسون عن المهاجرين حتى اقترعوا عليهم، فما نزل مهاجر على احد من الانصار الا بقرعه بينهم، وخالطوهم في دورهم واموالهم، وكانت المدينه موبوءه بالحمى يعني بالملاريا، لأن فيها مياه، فانحم سيدنا أبو بكر وانحم بلال وانحموا وصاروا نسخون كمان يخربطوا بالحكي. فشكوا ذلك إلى النبي، وكان بهذاك الوقت ما في لا ضرب إبر ولا في كينا ولا في ميلا، فدعا النبي لهم صلى الله عليه وسلم بعدما ذكرت عائشة، وصاروا يذكروا مكة انه مكة ما فيها لا حمى ولا فيها امراض ولا فيها اوبئة. فسمعوا بلال عم يقول: الا ليت شعري هل ابيتن ليلة بواد وحولي اذخر وجليل. الاذخر والجليل بعض نباتات مكة. وهل اردا يوما مياه بجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. صار يتذكروا مكة، شو مكة بواد غير ذي زرع. فلما بلغ النبي أمراضهم وحنينهم إلى مكة وتأذيهم من حمى المدينة، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وصححها لنا، أعطينا فيها الصحة، وانقل حماها إلى الجحفة. الجحفة كانت مشركين، قال أهنيك هل يسموها رابط. بعدين كمان الله لما صارت بلد إسلامية كمان الله جعل فيها الخير والبركة، قال: فاستجاب الله له فطيب هواءها وترابها وساكنها والعيش بها، حتى من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. هذا من قوة إيمانهم، من قوة حب للنبي، كان يصير عندنا الحاسية مثل حاسية الأم لما بتحط مخارة بين فخاد وابنها وبتقول: يا حبذا ريح الولد مثل الخزامة في البلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد. هذا ابني خاص لأهل الإيمان الحي، يصير أحبها وأحب كل منسوب إليها. حببت لحبك السودان حتى حببت لحبها سودا. الكتاب الله يرزقكم الحب في الله، يا ابني الله يرزقنا الحب في الله ويرزقنا معرفة الله. حتى كان عمر في خلافته كان يقول: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك واجعل موتي في بلدي رسولك. وأتى يوما أحد الصحابة من مكة فسألته عائشة: كيف تركت مكة يا أصيل؟ اسمه أصيل. فصار يذكر مكة وربيعها وخضرتها في وقت الشتاء وكذا وكذا، فغرورقت عينا رسول الله وقالت: تشوقنا يا أصيل، دعي القلوب تقر. حب الوطن من الإيمان. ثم شرع النبي ببناء مسجده الشريف، فاختار مكانا، وكان ذلك المكان قسم منه بستان وقسم منه معبد يجفه فيه التمر، وقسم منه كان مقبرة للمشركين. فأمر بالمقبرة فنبشت، نبش ما فيها من عظام ودفنت في محل آخر. والبستان النبي اشتراه من أصحابه، هو والمربد، وبنى مسجده. والمهندس والمخطط قالوا له كيف نبني المسجد يا رسول الله؟ قال عريشا كعريش موسى، خشبات وظلة والأمر أعجل من ذلك. والأمر ما بنشتغل بالحيطان، ما بنشتغل بالبنيان، الوقت ضيق، بدنا نشتغل ببناء الإيمان والإسلام. قال لا، مساكين المسلمين ما بيحسنوا يبنوا إيمان وإسلام، عم يبنوا الحيطان والجيران جزاهم الله خيرا، والله يتقبل منهم. لكن النبي كان اهتمامه بإيش؟ إذا وجد للجامع إمام حقيقي. أما يا أمي والله الآن ما في إمام حقيقي. الإيمان العلم الصوري اللفظي اللساني فقدناه. كثير من أئمة المسجد هذا مسبحاتي، وهذا سمان، وهذا دلال بيوت. ليش؟ أولا معاش وشي 300 ليرة، مين بده يتفرق؟ هذا الشيخ بده يكون ليلة نهار ونهار ليل. كان شيخنا يوميا درس بعد الفجر يوميا حتى توفاه الله إلى طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس هذا درس عام، كان حيطان الجامع بالشتاء كله تعرق، وعمل بجامع 3 شبيات. هو أول من دفأ المساجد الله قدس روحه. وبعد الدرس يقرأ الختم، وبعد الختم كان بعض الأخوان يقروا عليه صحيح البخاري، وبعد صلاة الضحى يروح على البيت. وطول النهار مع الناس، فايت طالع وطالع فايت، تربية وإرشاد وسلوك الطريق. بعد العصر ختم ودرس، وبعد العشاء ختم ودرس كل يوم. والله أنا الآن بخجل من نفسي، لكن بس أنا حملت أعباء ما كان هو حاملها، إن شاء الله كله الله بتقبله. فالشاهد الجامع الحقيقي هو الذي يعمر بالإيمان والإسلام، إسلام العلم، إسلام الأخلاق، إسلام الحكمة، إسلام الحب، إسلام التربية، إسلام بناء الجيل. هذا الجامع يا ابني اسمه جامع، جامع لكل ما يسعد الناس. الجامع ما جامع ابني فاضي فارغ، ما جامع لشيء، صار جامع مفرق، صار إمام الجامع عم يفرق كلمة المسلمين. كان قبل 40-50 سنة نصلي التراويح سوا عند الوتر، كانوا على جماعة واحدة، ما بتتذكر أبو نايف؟ في زواج حنفي يترك الصلاة ورا الشيخنا يصلي إمام وحده، هذا إمام وهذا إمام، لو النبي موجود يرضى؟ في زمن النبي كان في شافعي وحنفي، مرة النبي صلى ورفع إيده، مرة صلى ورفع إيده، مرة جهر بالبسملة ومرة ما جهر، كل واحد بلغ وعمل بما رأى. هذا ما بيقتضي أن يكون هذا دين مستقل وهذا دين مستقل، الإسلام دين واحد. حتى توفاه الله، مرة كان مريض ما كان يحسن من شدة، كان معه دسك، من الألم ما يكسر يحرك إصبعته. لما صار وقت الدرس ليلة الجمعة أرجيبوا لي النعل مشان إيه ما عرفش يتحرك. أنتوا جيبوا لي العتبة جبنا رفعوا الحاف رفعوا الحاف تزن الحاف مثل الصاروخ على عتبة على الجامعة تفرد رجلين أرى الختم والدرس ورجع. لما رجع والله أنا بعض الأوقات بكون في حالة صحية من آلام وكذا بقول بطلع من البيت بمشي 100 متر إذا حسنت بكمل ما حسنت برجع بمشي الحال وبمشي رد 100 متر آخر. خلاصة لما لباب الجامع عند باب الجامع الله يخلي وجعي على الرأس الجامع ما في شيء ابني إيه الله أحسن منا ما مصير نحن ما حدا بيعلم على الله الله بيعلم علينا كلنا. الله ذو الفضل العظيم يا ابني الله هو المحسن يجزي الصادقين بصدقهم اصدقوا مع الله يا ابني في طلب الله في معرفة الله في جمع قلوبكم على الله في التخلق بالأخلاق التي يحبها الله ويرضاها في تقوى الله. طلاب العلم علموا كل واحد يعمر جامع إذا الله عمر له جامع لا نحن نعمل عريسا كعريس موسى بهالزمان لا. أما النبي وبقي مسجد النبي صلوا على التراب طول حياة النبي وخلافة أبي بكر ما نمر إلا في خلافة عمر. لذلك أخواننا الشيعة بيسجدوا على القرص من جهل السنة بيقولوا دول بيعبدوا القرص لا لا بيعبدوا الله مثل حكايتنا وبيحبوا النبي يمكن أكثر منا لكن عندهم لأن النبي ما سجد إلا على التراب إني ما بيسجدوا إلا على التراب. الجامع فيه سجاد يجيبوا شوية تراب يعملوها مثل قرص يسجدوا فبيجوز عندهم السجود على القرص على التراب أو ما نبت من التراب بشرط أن لا يؤكل يعني ورق التين هذا من التراب. القطن الورق ما من القطن بعض منهم قال إذا دخل التصنيع ما بصير السجود عليه بعض منهم بيقول إيش فاللي ما عندهم تعصب بيكون معه كرتونة معه ورقة دفر إيه كل هذا من جنس إيش التراب. فالشاهد كان النبي ما يعتني بالشكليات والحكماء قالوا العباقرة لا تعتني بهيئاتها شو ما لبس ماشي الحال شو ما أكل ماشي الحال شو ما نام ماشي الحال شو ما كان السكن العباقرة يهتمون بالغايات بالثمرات. لذلك النبي قال صحابي هات ايدك والحقني عمر كل واحد منهم احسن من امي. ابو بكر امي عمر امي خالد امي سعد هلا العرب كلهم 150 مليون راح يصيروا 200 مليون شو يعني الدبان لو 100,000 مليار شو الفائدة يعني بيشرف الدبان انه بالمليارات الامم ما بالعدد يا ابني والانسان بالانتاج. الله يجعلكم مسلمين ومسلمات حقيقيين وحقيقيات. قال عريشا كعريش موسى ظلة كظلته والامر اعجل من ذلك. قال وما ظلة موسى قال كان اذا قام اصاب السقف رأسه ما أصاب السقف يده لكن هداك المسجد بهالسقف الواطي أحسن. لما جامع الأموي اللي سقفه أعلى من المادي أحسن لأن مسجد النبي اللي عم يكلف المليارات أحسن لما مسجد النبي اللي كان بالتراب وعريشا كعريش موسى أحسن أنه أحسن حسنه اجا من رخامه او من سجاده او من ثرياته او من طوابه لما من انتاجه. وهذا ابني اللي نحن الان في ازمة بناء المسجد. لذلك القرآن قال مسجد اسس ما قال عن حجر على التقوى. انما يعمر مساجد الله ما قال المهندسون البناؤون. من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخشى الا الله. المساجد الان قائمة على هذا اذا خرب بنص القرآن. لو كان حرم مكة, حرم مكة لو كان حرم حقيقي كان لازم الان يفتح الدنيا. حرم النبي الان ما حرم النبي طبعا. بزمان النبي كان حرم النبي والان اسمه حرم النبي اسما, اما انتاجا في له انتاج ما في انتاج يعني. لذلك الانتاج من الانسان ما من المكان, والقدسية من الانسان لا من المكان. من اللي قدس مسجد النبي؟ النبي تقدس بالمسجد لما المسجد تقدس بالنبي. النبي شرف المكان لما النبي تشرف بالمكان. الكعبة شو الكعبة؟ كمان مسجد ومسجد صغير. مساحة الكعبة قد تطلع؟ تطلع شيء 50 متر 100 متر مربع الكعبة. ايش 50-60 متر؟ شو هي الكعبة؟ مسجد عمر سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم صار ابو الاديان السماوية العالمية, ابو اليهودية وابو المسيحية وابو الاسلام, بل عن كثير من المؤرخين ابو البرهمية في الهند. يقال انه هاجر الى الهند ما في لا سيارة ولا في طيارة ولا في هي الرجال يعني. هي النبوات. الايمان ان تتبع في مسيرتك الايمانية مسيرة الانبياء. سيدنا ابراهيم من طفولته كسر الاصنام, من طفولته دخل في المعركة, لما كبر مع النمرود ما امكنه هاجر من العراق الى بلاد الشام, استقر في فلسطين. فبدنا نعرف ابني المسجد ما هو المسجد, الامام ما هو الامام, العلم ما هو العلم, سيرة النبي بدنا ندرسها لنتفقه بها ما على اصول ما الفوا رحمة الله عليهم. بدنا نتوسع. قال فلم يزل المسجد كذلك كظلة موسى حتى قبض رسول الله. وقال بعضهم كان ظلة موسى عصاه وقامته وقبته وكانت 7 أزرع يعني. وهذا المعقول اكثر انه على وطي الراس. لا ما معقولة, ما يرفع ايد الواحد ما في حر. الاصح انه يكون الارتفاع قديش؟ 7 متر. هذا الناحية البنائية ما قاعدة, هلا لازم يكون هيك واحسن من هيك. اما يكون الى جانبه اللي هو روح المسجد وحقيقة المسجد, هذا اللي نبذل الجهد. هذا ابني لازم نختار طلاب العلم ازكى الطلاب, والبرامج التي تقرأ في الازهر وغير الازهر كلها لا تنتج العالم الحقيقي ما لم يضاف اليها تزكية النفس والحكمة. والعلم ما لازم نتعلم الفقه المذهبي, نتعلم الاسلام ككل المذاهب كلها بلا تعصب, بالجمع المذاهب ويكون عاد الشيخ من الورع والتقوى والفهم والعلم ما يفتي الناس بما يصلحهم ويقربهم الى الله. مع التزكية، مع الختمة، مع الدعوة. هذا الشيخ خلص باع نفسه لله. بعد إذا صار شيخ كل المسلمين لازم يكونوا له كأبناء ضرارة، لأنه هذا ترك كل أمور الدنيا وتفرغ ليخدم كل المسلمين. فهو واحد يخدم الكل، والكل ما بيخدم يخدم واحد، هذا منتهى العقوق ومنتهى خراب وتهديم الإسلام، منتهى التخريب والتهديم. أكبر المخربين للإسلام هم المسلمون بتخريب طالب العلم. لو كان ما بيصلح شجعه اللي شيخ يدرس لنا، سمعنا، شلون ما كان زدته بالنهر بصير من حلاوة الروح بده يلعب بالعادة مرة ثانية مرة ثانية مبلع مي مدري ايش، وفي قبل يختين كمان. فمرة كنت بحلب يمكن 30 سنة، صليت المغرب جاي اشوف طالب علم لكن من الدروشة يعني درجة حرارته 1 فوق 0، وعم بيقريهم سيرة حلبية كما طبعت، وفي رواية وفي رواية وفي رواية، ما هيك الأصول. مع ذلك قاعد حول منه 7 8، الكثر خير. أما هذا ابني لازم يتعلم الواحد الدعوة، يدور على الداعي لو كان في اليابان داعي المربي. هذا ابني انفقد، رح ينفقد، رح ينفقد كل شيء. لكن إن شاء الله الله ما بيحرم عباده من دينه الذي أتى به سيدنا رسول الله. تجاوزنا معكم الوقت. قال ولما عاد البدء ببناء المسجد الترابي والحجري، هذا بيكون إن شاء الله موضوع درسكم الآتي. اللهم ارزقنا اتباع سنة رسولك، ووفقنا لإحياء دينك وشريعتك، وارزقنا الفقه بسيرة نبيك لنترسم خطواته ونمشي على طريقته ومنهاجه وسنته، لعل الله أن يحشرنا تحت لوائه وفي قافلته وقافلة النبيين والمرسلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأحبابه، والحمد لله رب العالمين.